يعني في شروط طبعا، يعني مستوى تعليمي ثانوية علمي إذا أنت رايح هندسة ولا كذا، ويكون عندك يعني معدلك معقول، يعني ما يكون متدني.